يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام دبر يا عظيم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى ندعوك أن تدمر خادم هذا السحر الملكي اللعين ملك الجان هذا الذي أتوا به يا عظيم الذي أتوا به هؤلاء الأبانسة والشياطين من الإنس والجن ذبحوا لهذا اللعين قاموا بقرابين لهذا اللعين ليسحبوه من الكوكب الذي رصدوا به عبدك هذا وأمتك يا عظيم ليثبتوه على هذه القرينة أو القرينة هذا اللعين الملك العلوي الذي بها بما قام به هؤلاء الملاعين يرى نفسه وأنهم ألهوه يا عظيم ذبحوا لغيرك وذبحوا لهذا اللعين اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم أنت العليم بهذا الخادم السحر الملكي الشركي ما قامت به شياطين الإنس والجن ليحضروه إلى هذا الجسد يا قدير هذا اللعين الذي يرى نفسه أنه فوق كل شيء هذا اللعين بما قاموا به ليحضروه يتأله على عبادك يا عظيم هذا اللعين الذي ربطوه يا عظيم بهذه القرينة أو القرينة هذا اللعين الذي يرى نفسه آتٍ بطاقة من خارج هذه الأرض يرى أن هذه الطاقة التي أتى بها لا يستطيع عليه لا يستطيع عليه من يرده عن ظلمه ويدمره بقدرتك يا عظيم هذا اللعين الشركي الذي يرى نفسه متألها يا قدير يعتز بقدرته يا عظيم وهو يدعى أن هذه القدرة أنت التي أمدته بها يا عظيم وهذه الطاقة التي يأتي بها من النجم أو الكوكب التي جاء منه يا عظيم أنت الذي خلقتها ومددتها إياه يا قدير اللهم دمر هذا اللعين الذي ربطوه بهذه القرينة بحسابات شركية ملكية يا عظيم ربطوا أمدك هذه يا قدير بالأبراج الشركية ربطوا أم عبدك هذا بالأبراج الشركية تدمر يا لعين تدمر يا لعين تدمر ويحرقك الجبار بك وبكل طاقة أتيت بها من خارج هذا الكوكب يا لعين يدمر بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يدمر كل لعين ولعينة مسلطة على هذا الجسد بسحر النجوم والكواكب ربطوه ببرج السرطان ربطوه ببرج السرطان ضربته ببرج السرطان فيقول هذا الملك اللعين من قمر الكوكب الكوكب الكوكب من قمر من القمر ذو اللون الفضي ويتحصن بمعدن الفضة يدمر كل شيطان ملك من الجان من عباد هؤلاء الملعين عباد الكواكب والنجوم تدمر يا لعين يا من أحضروه ببرج السرطان الذي يتحصن بالفضة يتحصن بمعدن الفضة يتحصن بمعدن الفضة يتحصن بمعدن الفضة الذي أحضروه من القمر الذي أحضروه من القمر الذي أحضروه من القمر. يا الله العظيم دمر الآن وحرق كل ملك من الجان ساحر اللعين الفلكي أحضروه ببرج السرطان من كوكب القمر الذي يتحصن بالفضة الذي يتحصن بالفضة. اللهم يا حي يا قيوم دمر الآن وحرق يا عظيم كل ملك من الجان ساحر أحضروه ببرج الأسد من كوكب الشمس من كوكب الشمس. هذا اللعين ذو اللون الفضي الذي يتحصن بالذهب اللهم دمره وحرقه وأذب عليه هذا المعدن الآن يا قدير. اللهم حرق هذا اللعين الفلكي الذي أحضروه ببرج الأسد الذي أحضروه ببرج الأسد الذي أحضروه ببرج الأسد من كوكب الشمس. ذلك اللعين ذو اللون الفضي الذهبي الذي يتحصن بالذهب الذي يتحصن بالذهب الذي يتحصن بالذهب. اللهم يا حي يا قيوم حرق كل ملك من الجان العلوي حضر وأحضروه بالأمور الشركية يا عظيم. هذا اللعين الذي أحضروه ببرج العذراء هذا اللعين الذي أحضروه ببرج العذراء هذا اللعين يا عظيم الذي أحضروه من كوكب يسمونه هؤلاء الملاعين كوكب مركور من كوكب مركور من كوكب مركور. هذا اللعين الذي يتحصن بمعدن النيكل هذا اللعين الذي يتحصن بمعدن النيكل هذا اللعين الذي يتحصن بمعدن النيكل. اللهم دمره وحرقه الآن يا عظيم. اللهم دمر وحرق كل ملك من الرجال أحضروه هؤلاء الملايين من كوكب هم يسمونه فينوس من كوكب فينوس من كوكب فينوس. هذا اللعين الذي يتحصن بمعدن النحاس هذا اللعين الذي يتحصن بمعدن النحاس. اللهم دمر هذا الملك اللعين من الجان العلوي الذي ربط بهذه القرينة أو القرين الذي أحضروه هؤلاء الشياطين الملاعين بما يسمونه برج الميزان بما يسمونه برج الميزان بما يسمونه برج الميزان. اللهم يا حي يا قيوم حرق كل ملك من الجان العلوي أحضروه هؤلاء الملاعين بطرق الشركية يا عظيم وألهوه يا عظيم. أحضروه بما يسمونه ببرج العقرب أحضروه بما يسمونه برج العقرب. هذا اللعين الذي أتوا به من الكوكب الذي يسمونه قلطان هذا اللعين الشركي الذي يسمونه هذا اللعين الذي أحضروه من كوكب قلطان هذا اللعين الذي أحضروه من كوكب قلطان هذا اللعين الذي يتحصن بالحديد هذا اللعين الذي يتحصن بالحديد هذا اللعين الذي يتحصن بالحديد. اللهم دمر وحرق الآن يا عظيم اللهم دمر وحرق الآن ملك الجان العلوي الشيطان الرجيم الذي ألهوها الذي ألهوها الذي تثبت على القرينة أو القرين ثبتوه بما يسمونه ببرج القوس ببرج القوس ببرج القوس. هذا اللعين الذي يتحصن يا عظيم بمعدن القصدير بمعدن القصدير بمعدن القصدير بمعدن القصدير. هذا اللعين الذي أحضروه من كوكب يسمونه جوبيتير هذا اللعين الذي أحضروه من كوكب يسمونه جوبيتير. يا عظيم حرقه ودمره وانسفه الآن يا قدير. اللهم دمر وحرق الآن كل لعين اللهم دمر وحرق الآن كل لعين ملك من الجان العلوي الذي أحضروه يا عظيم الذي أحضروه احضروه يا قدير، الذي احضروه وثبتوه على القرينة وللقرينة من كوكب يسمونه هؤلاء الملاعين ساتورن، من كوكب يسمونه ساتورن، من كوكب يسمونه ساتورن. هذا اللعين الذي يتحصن بالرصاص، هذا اللعين الذي يتحصن بالرصاص، هذا اللعين الذي يتحصن بالرصاص، وربطوا عبدك وأبدك هاتها ببرج الجدية بهذه الأبراج الشركية الفلكية اللعينة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرق هذا الملك من الجان، حرق هذا الملك من الجان العلوي الذي أحضروه بربط عبدك وأمتك هاته ببرج التلوى. هذا اللعين الذي أتوا به من كوكب يسمونه أورانوس، هذا اللعين الذي أتوا به من كوكب يسمونه أورانوس، هذا اللعين الذي أتوا به يسمونه من كوكب أورانوس، هذا اللعين ذو اللون الرمادي، هذا اللعين الذي يتحصن بمعدن الفضة، الذي يتحصن بمعدن الفضة، الذي يتحصن بمعدن الفضة. اللهم يا حي يا قيوم، حرق كل ملك من الجان العلوية أحضروا هؤلاء الشياطين بربط عبدك وأبدك هذه ببرج الحوت. هذا اللعين الذي أتوا به من كوكب نبطان، هذا اللعين الذي أحضروه من كوكب نبطان، هذا اللعين الذي أحضروه بكوكب نبطان، هذا اللعين الذي يتحصن بمعدد يا عظيم الأكوامارينا. اللهم حرقه ودمر هنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هؤلاء الملايين عباد النجوم والكواكب والأبراج الذين أحضروا هؤلاء الملايين وبنوا سحرهم عن طريق الأبراج، اللهم دمره الآن يا عظيم، اللهم دمرهم يا نور النور، اللهم حرق هذا خادم السحر يا عظيم، هذا الساحر الذي أتوا به من نجم وكوكب آخر يا قدير، اللهم حرقه يا نور النور، اللهم حرقه يا نور النور. هذا اللعين يتفاخر بالطاقة التي أتى بها من أي نجم هو أتى به أنت أعلم به يا عظيم، يتفاخر بالطاقة النجمية التي أتى بها يا قدير، يتفاخر بأن هؤلاء الأبالسة من الإنس والجن اللهو هو ذبحوا له وقاموا بأمور شركية عبدوا الكوكب الذي هو يقيم فيها ليحضر على قريني وقرينة أمتك يا عظيم. اللهم حرق كل ملك من الجان أتى من كوكب آخر النهار، أتى من كوكب العقرب الشمالية، أتى من كوكب العذراء، أتى من كوكب العذراء، أتى من نجم العذراء ومن الضفيرة أو من العين، أو من عين الرامية، أو من عين الثورة، أو من أظافر النسر الواقعة، أو من اللعسة، أو من كوكب منقار الدجاجة، أو من كوكب القائد قائد بنات نعشة. اللهم يا حي يا قيوم، حرق هؤلاء الملوك العلويين الذين تتفتوا على هذه القرينة والقرينة، اللهم حرقهم يا عظيم، حرق من أتى من نجم الدبران، من الذراع الأيمن، من الذئبان، من الجنب أو مرفق الثور، كبرياء. اللهم حرق كل لعين ملك من الجان احضروه هؤلاء الملاعين. هذا اللعين الذي يتفاخر بالطاقة التي اتى بها من كوكب اخر يا قدير. هذا اللعين الذي اتى بهذه الطاقة من نجم اخر يا قدير. اللهم وانهم يصممون بانه سحر مستمر بانهم سحر مستمر يا جبار. كما قدرت لنا وواجهنا مثل هؤلاء الملاعين ونصرتنا عليهم يا قدير. هم يعتمدون على طاقتهم الكونية التي انت امدتهم بها يا عظيم. ونحن توكلنا بك يا جبار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرقه الآن يا عظيم. دمره الآن يا عظيم. حرقه به وبسحره المستمر يا نور النور. قالوا سحر مستمر. قالوا أتينا من كوكب آخر لدينا طاقة من طاقاتنا القوية الشديدة. وقلنا لنا معنا رب العالمين ربكم ورب الكواكب ورب الطاقة التي أنتم تستعملونها للظلم والعدوان. اللهم حرق الآن وحرق كل أصهاره يا قدير. اللهم حرق الآن وحرق كل أصهاره يا عظيم. اللهم حرق الآن وحرق كل أصهاره يا عظيم. يا عظيم يكفينا أنك العليم الخبير. من أول كوكب أو نجم نرصد عبدك وأمتك هاته يا عظيم. اللهم دمره من حيث أتى يا عظيم. حرقه الآن يا نور النور. حرقه الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرقه الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا عظيم حرق هذا اللعين به وبأصحاره المستمر. يا عظيم حرقه الآن يا حي يا قيوم. حرقه الآن يا نور النور. حرقه الآن يا حي يا قيوم. اللهم إن هذا اللعين يتأله وهم جعلوه إلها وعبدوه من دونك يا عظيم. وذبحوا ونحروا لغيرك وذبحوا لهذا اللعين. اللهم إنه يتألو هذا الرجيم اللعين. اللهم يا نور النور. لا إله إلا أنت يا عظيم. لا إله إلا أنت يا عظيم. اللهم يا نور النور اجعل آياتك يا عظيم. اجعل آياتك التي تبين أنه لا إله إلا أنت يا عظيم. تحرقه الآن يا نور النور. تحرقه الآن به وبأصحاره وبالطاقة النجمية التي هو يتسلط بها. حرقه الآن يا عظيم. أقول لك يا لعين. أقول لك يا رجيم. مهما كانت رتبتك في ملوك الجن العلوين. مهما كانت قوتك في ملوك السحر من الجن العلوين. مهما كان الكوكب الذي أنت أتيت منها. مهما كانت هذه الطاقة التي أنت تستعملها. سيدمرك الجبار الآن ويحرقك بك وبطاقاتك وبكل ما أنت تتكبر وتتجبر به. ستحرق الآن بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. لا تغتر يا لعين أنهم قاموا بطقوس شركية شيطانية وألهوك. أنت مخلوق ضعيف يا ملعون. نحن معنا الجبار. وبقدرة الجبار سترى النار الحارقة المدمرة التي تنسبك يا لعين وتنسب أصحارك التي تزعم أنها مستمرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله.

إله إلا هو العزيز الحكيم. يا جبار حرق هذا الذي يتأله يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرق خادم هذا السحر لبنته الشركية الذي ربطوه بالبروج، الذي ربطوه بالأبراج الشركية اللعينة، سحرة العفاريت، سحرة الجن، سحرة الإنس. اللهم حرقه الآن يا عظيم، حرق هذا الملك من الجان العلوي الذي أحضروه الملايين اللهوه يا قدير، جعلوا منه إلها يا قدير، جعلوا منه آلهة يا قدير، يعبد من دونك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرقه ودمره الآن به وبالطاقات النجمية التي أتى بها يا عظيم. حرقه وحرق هذا السحر المستمر الذي يدعون به، حرقه الآن يا قدير، حرقه الآن يا عظيم، حرقه الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرقه بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرقه بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرقه بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. اللهم حرق هذا الليل يا عظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرق هذا اللعين الشركي ملك الجان العلوي هذا الذي يغتر بطاقته التي أتى من الكوكب الذي أتى منها، الذي يغتر بحصوله من المعادن التي يتحصل بها يا قدير. اللهم حرقه الآن يا الله الذي لا إله إلا هو، اللهم حرقه بلا إله إلا الله، اللهم حرقه بلا إله إلا الله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. اللهم حرقه وأسحاره يا عظيم، اللهم حرقه وأسحاره يا عظيم، اللهم حرقه وأسحاره يا قدير، اللهم حرقه وأسحاره يا عظيم. دمر وابطل نهائيا، وحرق سحر النجوم والكواكب المعقود على أمتك والمعقود على قرينتها، دمر هذا السحر المستمر يا عظيم، حرق هذا اللعين وهذا السحر المستمر يا عظيم. دمر وابطل وحرق سحر النجوم والكواكب المعقود على عبدك وقرينها وهذا السحر المستمر يا عظيم. بلا إله إلا الله يحرق الطلسم المثبت على كف اليد اليمنى، بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق الطلسم المثبت على كف اليد اليمنى، بلا إله إلا الله يحرق الطلسم المثبت على كف اليد اليمنى، بلا إله إلا الله يحرق الطلسم المثبت على كف اليد اليمنى، بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق الطلسم المثبت على كف اليد اليمنى،

المعقودة في القلب بلا إله إلا الله تفك وتحرق العقد المعقودة في القلب بلا إله إلا الله تفك وتحرق العقد المعقودة فوق المعدة بلا إله إلا الله تحرق وتفك العقد المعقودة في أعلى المعدة بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم تفك وتحرق العقد المعقودة فوق المعدة في أعلى المعدة في أعلى المعدة في أعلى المعدة بلا إله إلا الله تحرق وتفك العقد المعقودة في أعلى المعدة بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم تفك وتحرق العقد المعقودة فوق المعدة بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم تفك وتحرق العقد المعقودة فوق المعدة تفك وتحرق العقد المعقودة فوق المعدة تفك وتحرق العقد المعقودة فوق المعدة بلا إله إلا الله تفك وتحرق العقد المعقودة في أصابع اليدين والرجلين بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم تفك وتحرق العقد المعقودة في أصابع اليدين والرجلين بلا إله إلا الله تحرق وتفك كل العقد المعقودة في أصابع اليدين والرجلين بلا إله إلا الله تحرق وتفك كل العقد المعقودة في أصابع اليدين رجلين بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم تفك وتحرق العقد المعقودة في أصابع اليدين والرجلين بلا إله إلا الله تفك وتحرق العقد المعقودة في أصابع اليدين والرجلين تحرق كل العقد المعقودة في أصابع اليدين والرجلين تعقد كل تفك وتحرق كل العقد المعقودة في أصابع اليدين والرجلين تحرق وتفك كل العقد المعقودة في أصابع اليدين والرجلين تحرق وتفك كل الطلاسم والأصحار والعقد المعقودة في الجسد رب العظيم أعلم بها بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في الدم بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في الدم بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في الدم في دم الزهرية والزهرية ثبتوها في دم الزهري والزهرية ثبتوها في دم الزهرية والزهري ثبتوها بلا إله إلا الله تحرق كل يحرق كل طلسم في دم الزهري والزهرية ثبتوها بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم الزهرية والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم الزهري والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم الزهري والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم المغرب والمغربة بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم الزهري المغرب والزهرية المغربة بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم الزهري والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم عقدوه وربطوه في دم الزهري والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم الزهري والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم الزهرية والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم المغربة والمغربة بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم المغرب والمغربة بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دم المغربة والمغربة بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل طلسم في دمك بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل طلسم في دمك يا بلا إله إلا الله يحرق كل طلسم في دمك يا بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل طلسم في دمك بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل طلسم في دمك بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل طلسم في دمك بلا إله إلا الله يحرق كل شيطان ملك من الجن يشرب دم الزهرية والزهرية بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ملك من الجان علوي وسفلي يشرب من دم الزهر والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل شيطان يشرب من دمك بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل شيطان عفريت ملك من الجان يشرب من دم الزهرية والزهرية بلا إله إله إلا الله يحرق كل شيطان يشرب من دم الزهرية والزهرية بلا إله إلا الله لأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل لعين يشرب من دم الزهرية والزهرية بلا إله إلا الله لأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ملك من الجان علوي يشرب من دم الزهري والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل ملك من الجان علوي يشرب من دم الزهرية والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل شيطان يشرب من دم الزهرية والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل شيطان يشرب من دم الزهرية والزهرية يشرب من دم الزهرية والزهرية بلا إله إلا الله يحرق كل ملك لعين يريد أن يستحوذ عليك يا زهرية يريد أن يستحوذ عليك يا زهرية بلا إله إلا الله يحرق كل لعين ملك أو ملكة يريد أن يستحوذ عليك يا زهرية يريد أن يستحوذ عليك يا زهرية بلا إله إلا الله يحرق كل شيطان مهما كانت رتبته من العلويين والسفليين يريد أن يستحوذ عليك يا زهرية يريد أن يستحوذ عليك يا زهرية تحرقون بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله يحرق سحر النجوم والكواكب بلا إله إلا الله يحرق ملك الجن العلوي بمتوكلي على سحر النجوم والكواكب بلا إله إلا الله يحرق كل ملك علوي ساحر لعين ربطوه بهذه الأمى وهذا العبد ربطوه بكل زهري وزهرية من كوي كوكب أو نجم أتى بسم الله تحرق يا لعين بلا إله إلا الله تحرق يا لعين أعوذ بالله منكم يا ملايين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأنه لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وسع كل شيء علما فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وإليه ترجعون قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون حميد حميم حميم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون هو الحي لا إله إلا هو هو الحي لا إله إلا هو حرقه الآن يا عظيم حرقه الآن يا جبار حرقه الآن به وبأصحابه يا عظيم حرقه به وبأصحابه يا عظيم حرقه الآن به وبأصحابه وطلاسمه يا عظيم حرقه الآن وانتفه يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يستهزئون بعبادك يا عظيم يا عظيم أنت العليم يا قدير كم واجهنا بقدرتك من هؤلاء الملايين الذين أحضروهم وحضروهم بالطلاسم الشركية وبالنحر لغيرك يا عظيم أحضروهم من نجوم أخرى يا قدير أحضروهم من كواكب أخرى يا عظيم اللهم تم حرق هذا اللعين اللهم تم حرق هذا اللعين اللهم كما تجرأ على لا إله إلا الله أحرقه بلا إله إلا الله أحرقه به وبأصحاره المستمرة الآن بلا إله إلا الله وحرق أمتك هاته بلا إله إلا الله وحرر أمتك هاته من هذا الملك اللعين هذا الملك اللعين العلوي الساحر حررها الآن منه بلا إله إلا الله حررها من هذا السحر الآن بلا إله إلا الله اللهم حرر كل زهري وزهرية بلا إله إلا الله اللهم يا عظيم حررهم يا قدير حرر كل زهرية وزهري يا عظيم حررهم بلا إله إلا الله حررهم بلا إله إلا الله حررهم بلا إله إلا الله اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أبطل هذا السحر اللعين الآن يا عظيم دمر وأبطل وحرق سحر النجوم والكواكب سحر الأبراج اللعينة سحر الأبراج اللعينة الذين يقودون أسحارهم بأبراج لعينة يا عظيم حرق هذا السحر يا عظيم وحرق هذا الملك الساحر العلوي الآن يا قدير أله بطشتك يا عظيم أله قدرتك يا قدير أله أنه ليس على شيء اللهم يسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تحرق الآن شياطين الإنس والجن الذين أحضروا هذا اللعين وأدخلوه إلى الأرض وأدخلوه إلى جسد أمتك يا عظيم اللهم يسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تحرق الآن ملوك الجن السفلين والأبالسة السفلين الذين يعبدون هذه الكواكب الذين نحروا يا عظيم لهذا اللعين الذين نحروا لغيرك ونحروا لهذا اللعين وقاموا بطقوسهم الشركية لإحضار هذا اللعين وإدخاله إلى هذا الكوكب يا عظيم المحرم عليه يا قدير اللهم حرق الآن يا قدير من قام بهذا السحر من الإنس والجن اللهم احرقهم الآن يا عظيم وانزل عليهم الخراب يا قدير اللهم وانزل عليهم الآن الخراب يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحيم بعباده المبتلين، الرحيم بعباده المظلومين، الرحيم بعباده الذين يستنجدون به في كل حين. اللهم يا قدير، اللهم يا جبار، اللهم أبطل هذا السحر المستمر الآن بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله يبطل ويحرق هذا السحر المستمر، بلا إله إلا الله يحرق ويبطل هذا السحر المستمر، بلا إله إلا الله يحرق هذا السحر المستمر، بلا إله إلا الله يحرق هذا السحر المستمر، بلا إله إلا الله يحرق هذا السحر المستمر، بلا إله إلا الله يحرق هذا السحر المستمر، سحر النجوم والكواكب، بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، يحرق هذا السحر المستمر، يحرق هذا السحر المستمر، يحرق بلا إله إلا الله، يحرق بلا إله إلا الله هذا السحر المستمر، يحرق بقدرة الجبار، يحرق بقدرة الجبار، يحرق بقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو، يحرق بقدرة الجبار هذا السحر المستمر. يا عظيمهم قالوا أنهم سحر مستمر، والذي توكل عليه ملكا من الجان بطاقة نجمية خارج هذه الأرض، وأنا أقول دائما في جلساتهم وأنت الشهيد العليم الخبير البصير السميع، لنا رب عظيم لا إله إلا هو، يدمر كل ملك متكبر معاند به وبأي طاقة أتى بها، ولا يوجد شيء مستمر أمام عظمة الجبار. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن ترفع البلاء على المغربين والمغربات، أن ترفع البلاء على المبتلين، أن تشفيهم يا عظيم، أن ترفع البلاء على الزهرين والزهريات، أن ترفع عليهم البلاء يا عظيم. اللهم يا نور النور أنر لهم دربهم يا قدير، اللهم اجعل قلوبهم معلقة إلا بك يا قدير، اللهم لا تكلهم إلى شياطين الإنس والجن، اللهم لا تكلهم إلى شياطين الإنس والجن. اللهم يا حي يا قيوم، إني أستودعك عبادك الموحدين المظلومين يا قدير، اللهم إني أستودعك يا حي يا قيوم كل مغرب ومغرب يا قدير، اللهم إني أستودعك يا قدير، اللهم إني أستودعك يا من لا تضيع لديه الودائع، أستودعك يا عظيم كل زهري وزهرية يا عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.